بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام في نية من ينوي، وهل من نية مطلوب هو نية متعددة، وأين مطلوب نية متعددة، وأين يكتفى بنية واحدة؟ وكلنا وضعنا أساس لهذه المسألة، وهذا الأساس كلنا استفدناه بالتعمل في أبواب الفقه، ولم نجد في ذلك رواية سريعة المدعى تدل على المدعى وهو أساس، وهو الأصل أن يكون هناك إذا كان العمل واحدا والعامل واحد ويكتفى بنية واحدة. فإن كان هناك تعدد الصدور، تعدد الصدور سواء كان تعدد الصدور من جهة تعدد الفاعل أو من جهة تعدد العمل، فمع تعدد الصدور لا بد من نيتهم بل مستقلة. هو هذا معنى ذلك الأعمال بنيات، يعني لكل ما يصدر من الإنسان هذا فلا بد أن يكون معنية. على هذا الأساس نحن في فسحتنا، هذا من الفروع التي تراها هل يسير رضوان الله تعالى عليه، وإن كان هو وقع هذا في نحو من هذا تضارب في كلامه الشريف، حيث اكتفى هذا بنية واحدة في جميع الأقصى للصلاة، ثم بعد ذلك يشترط هذا التعدد نية في بعض الفروع. كيف ما كان، على هذا الأساس لكل غسلنا لا بد من نيتنا، بل إذا كان اشترك أكثر من واحد في غسل واحد فلا بد أن يكون لكل من كل واحد من هؤلاء المساهمين. وعليكم السلام سيدنا. النية مستقلة للمقدار من العمل الذي يقوم به هذا الفاعل، فلو اشترك أكثر من وعليكم السلام، ولو أشترك من واحد في غسل واحد فلا بد من كل النية. هذا واضح. ثم بعد ذلك أفاد رضوان الله تعالى عليه يقول لا يشترط وحدة الفاعل هذا في غسل واحد، بل يمكنه أن يشترك أكثر من واحد فيها غسل واحد اختيارا. الكلام في دليل هذه المسألة، قلنا اتفقنا مع العلام رضوان الله تعالى عليهما أنهم هذه الأعمال، هذه الأحكام، أحكام الميت كلها إلا ما يأتي الدليل عليه أنا اختصاص كلها واجبات كفائية. وفسرنا الواجب الكفائية بأن التكليف بالواجب متوجه إلى طبيعي المكلفين لا إلى كل واحد واحد كما قال بعضهم ويعاقب إن لم يكن بأخذنا، هذا تعريف تحافظ فيهم الصحيح، متوجهون إلى طبيعي. ومعنى طبيعي أن أي فرد من هؤلاء قام هذا يكون آتيا بما كلف به، لا يكون آتيا بما كلف به غيره. فعلى هذا الأساس بل التكليف بالغسل، بقى غسل أول مثلا بالصدر، تكليف بغسل بالصدر هذا التكليف بهذا الفعل متوجه إلى طبيعي. فمعنى ذلك أي جزء من هذه الأجزاء قام به أي واحد من المكلفين هذا يكون مسقطا لذمة ومبرعا لذمة الباقين ومحققا للمكلف به. ومن يدعي عكس ذلك عليه أن يقيم الدليل على اعتباره أن يكون الكمل بكامله يستر من كل مكلفين، وهذا تأكيد لذلك الإطلاق. فعليه إقام ما دام لم يدل علينا، لم يدل لنا دليل على أن يكون الغسل بكامله من شخص واحد هذا فلا اشترط عليك، فلا مانع. هذا كما أفاد اليزدين رضوان الله تعالى عليه، لا مانع من اشتراك أكثر من واحد اثنين ثلاثة. هذا في يقال هناين توفي كان فضلاء الحوزة يتبركون بالمشاركة في التكسير. شوية هذا يقولوا يا يعطيني شوية مجال، كانوا يتبركون يتقربون إلى الله سبحانه. هذا يرسل النايني رضوان الله تعالى عليه وعلى أمثالهم جميعا. يا الله. على كل حال هذا فرغنا من هذا الفصل. فصل بعدي في اعتبار المماثلة بين الميت وبين من يتولى الوصي. أسس أساسا رضوان الله تعالى عليه في صدر هذا الفصل أنه يشترط بين الرجل والمرأة إذا كان أحدهما ميت والآخر يريد يغسل بل يشترط المماثلة والمحرمية. فإذا لم تكن هناك مماثلة ومحرمية فعينتين يسقط الغسل. بل ويدل على ذلك كلنا رواياتنا ذكرها صاحب الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت. هذه أربع روايات على ظاهر تامة الدلالة وواضحة تامة السند والدلالة. ورواية أولى معتبرة عبد الله بن علي الحلبي بل أنه سأله سأل الإمام سلام الله عليه أن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء بل محارم يعني ونساء محارم يعني لا يوجد. فعينتين قال تدفن كما هي في سببها كما هي يعني أي حتى تنظيف البدن عندنا ليس مطالبا هذا كما حالتان تلف وتدفن بدون غسل. وعن الرجل يموت وليس معه إلا نساء ليس معهن رجال هذا قال يدفن كما هو بثيابه أيضا نفس الحالة. ورواية ثانية معتبرة ابن عبد الله بن أبي عفور بل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه رجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل مطلقان قال كيف ورجل ليس معهن رجل كيف يصنعن بهم قال يلفنه لفا وفي ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه تأكيد مو فقط بك يدفنه تأكيد ما هو غسل. وهذا المعنى أيضا موجود في رواية ثالثة من نفس هذا الباب رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل. هذه فقط في جانب واحد فقط ولكن مع باقي روايات يقيد بعدم يعني لا يكون محرم ولا زوج بمقتى روايات أخرى خصوصا رواية أبي السماح الكناني عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. رواية رابعة قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا نساء لا يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة يعني ليس هناك نساء هذا تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فهما يغسلها إنش كما جاء في ذيل هذه الرواية. هذه الرواية كلها تدل على هذا أساس في الجملة أنه يشترط المماثلة بين الرجل والمرأة. قال هناك استثناءات وتعبير بالاستثناء مسامحة وإلا هذا ليس من استثناء والحكم كما راح يتبين إن شاء الله من هذه الاستثناءات الحكم في هذا الأساس مختص بالرجل والمرأة. هذا عنوان الرجل وعنوان المرأة لا يستوك هذا على من يكون من السبي والسبيات دون هذا ثلاث سنوات لا يقال للسبي رجل ولا لهم بنت أنها امرأة. على كل حال من جملة موارد الاستثناء السبي والسبية إذا كان عمره لم يتجاوز عمرها لم يتجاوز ثلاث سنوات. في تكسيل النساء للولد لم يتجاوز ثلاث سنوات ليس كثير بحث وإنما وقع البحث بين العلامة رضوان الله تعالى عليهما في عكس فيما إذا كان الميت طفلا وكان الرجل هو الذي يريد يغسل ذهب بعض الفقهاء أنه لا يجوز بل ومنهم المحقق رضوان الله تعالى قال للعصر عصر يقتضي المنع. أشكل على محقق من مشكلين من المشكلين السيد الحكيم قدس الله نفسه حكيم الفقهاء قال لا نعم ليس أصل المانع على أصل الجواز. مقتضى الشك في التكليف الإلزامي يكون تجري البراءة، بل يكون ويجري الاستسهام، بل كان يجود لهذا أن ينظر إلى هذه السبية للرجل قبل الموت وبعد الموت أيضا يستسهم الجواز. أدلة على فرض أدلة المانع تشمل لا تشمل الميت، لأن الميت كالجماد. هذا الكلام ما أصابك هي لا يجتمع، إذا كان هذا أصبح جمادا ميت فلا يجي استصحاب جواد. قبل قليل تمسكنا بجواد باستصحاب، استصحابنا وحدة الموضوع. فإذا كان ميت أصبح جمادا خرج عن حقيقة البشرية فإن لا يجي الاستصحاب، تمام. فإذا كان جرى الاستصحاب فهذا الاستدلال هذا غير واضح. كيف ما كان ينبغي نتعمل في كلام المحقق، كلام محققون الأصل المنع الطاهر والعلم عند الله، نظره الشريف إلى ما قرر في محله من أنه على أصف بعض الأمور الاحتياط، أساط احتياط والدماء والفروج. والفروج ليس معناه فروج مجرد إدخال العالة في العالة، ليس مقصود من فرج هذا، بل أي نحو من هذا اقتراب من أهد الجنسين إلى الآخر متوقفة على تسريح بالجواد من الشارع المقدس، اللمس والنظر ونحو ذلك. وهذا كل ذلك من دون هذا حاجب بينهما يتوقف على التزويج. وهذا يقصد يستعمل محقق رسول الله تعالى. نعم إن كان لك إشكال فعلى أصل ذلك الجواب، على ذلك الأساس الذي أسس في محله هذا. وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.